طيب حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد النبي العربي الأمي الهاشمي الكريم، وصل اللهم وسلم وبارك على يعني آل بيته أجمعين، اللهم آمين. أحييكم بداية بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا جميعا يعني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أقدم خالص الاعتذار على يعني الأسبوع الماضي، على يعني فشل أو يعني إفساد محاضرة الأسبوع الماضي، فيعلم الله سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله، يعني إن شاء الله يعني سوف نستمر بإذن الله الفترة المقبلة دون يعني دون انقطاعات إن شاء الله. كنا يعني تكلمنا عن التنصير وخطر التنصير، وكيف يكون هذا الباب مدخل كبير جدا من مداخل الارتداد عن الإسلام. يمكن يعني الأسبوع الماضي يعني ما تحدثنا كثيرا، ولكن هذا الأسبوع إن شاء الله هنتناول أشياء في منتهى الأهمية، خاصة بخطر التنصير على المستوى العربي داخل الأمة الإسلامية وعلى مستوى العالم بأكمله. التنصير بداية هو يمكن لما حد يجي يقول لك مثلا فلان تنصر، أي ترك دينه أيا كان هذا الدين واعتنق النصرانية. يعني النصرانية كما لا يخفى عليكم أن هذا الدين كان دينا سماويا أنزله الله تبارك وتعالى على المسيح عيسى بن مريم، ويعني نسب له هذا الدين. ويعني إذا كان حتى النصارى يعترضون على المسمى، يعني مسمى النصرانية، هو هذا الاسم يعني أنا أعتقد بأنه شرف لهم، لأن الله تبارك وتعالى سماهم بهذا الاسم في القرآن الكريم. وفضلا عن ذلك أن يعني أن المسيح عليه السلام منسوب له المدينة التي ولد فيها، فيقال عيسى الناصري، يعني من مدينة الناصرة. حتى هذا اللفظ مذكور بهذه الكيفية أو بهذه الصيغة، بهذا اللفظ يعني مذكور في كتاب النصارى أو الإنجيل الموجود الآن بين أيدينا. فعيسى الناصري أو المسيح الناصري أو يسوع الناصري نسبة إلى المدينة، وهي مدينة الناصرة، وهي إحدى المدن يعني التي تقع في مدينة بيت لحم في فلسطين، ويعني ولد فيها المسيح عليه السلام. كما ذكرت الأناجيل أن هذه المدينة، أن المسيح عليه السلام ولد في مزود للخيل، يعني ولد أعزكم الله في زريبة كما ولدته أمه. يعني هذه هي قصة الأناجيل. ولكن يعني ميلاد المسيح لا يختلف يعني اثنان، سواء كان يعني سواء كان الإنجيل أو القرآن الكريم، على أن الميلاد هو ميلاد معجز. يعني المسيح ولد ميلادا ميلاد معجز لأنه ميلاد بلا أب. طبعا هو يعني إذا قلنا بأنه معجز، فهناك ما هو أعظم من ميلاد المسيح عليه السلام، وهو خلق آدم أو حتى خلق حواء، أو حتى في الكتاب المسمى المقدس ملكي صادق. يعني ملكي صادق هو برضه شخص ولد بدون أب وبدون أم. وهناك كثير جدا من الشخصيات التي لها ميلاد معجز، ليس المسيح فحسب، حتى لا يكون هذا ذريعة للنصارى على أنه سبب للألوهية أو ادعاء لشيء يعني لم يأتي به يعني أحد من قبل. فالتنصير هو ترك الدين أو المعتقد واعتناق النصرانية. كما قلنا النصرانية أو المسيحية هي الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام. طيب هي في الأصل هو دين توحيد. هل الدين الموجود حاليا هو دين توحيد؟ لا، ليس بدين توحيد، ولكن هو دين شرك بالله تبارك وتعالى. فبدلا من أن يكون هذا الدين هو الدين الذي يعبد الله، أصبح هذا الدين هو الدين الذي يعبد صاحب الرسالة. فبدلا من أن يعبد الله، عبد المسيح عليه السلام. وهذه القضية في منتهى الخطورة، أن يتحول الرسول من رسول إلى مرسل، أو من رسول إلى إله. ولذلك يعني الله تبارك وتعالى يعني تكلم في القرآن الكريم بهذا الأمر بشيء من الدقة. وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح 17 العدد 3 يوضح المسيح عليه السلام بجلاء نص في منتهى الخطورة: نحن دائما نحاجج به النصارى. يعني دائما إذا وقفنا في حوار مع نصارى نقول له: أليس في كتابكم نص في إنجيل يوحنا في الإصحاح 17 العدد 3 يقول المسيح عليه السلام: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني نص يوضح بجلاء: لا إله إلا الله، المسيح رسول الله، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. القضية بأنك لما تيجي تقيم حجة على نصراني بهذا النص يقول لك: الناسوت ولاهوت الألوهية غير واضحة هنا، لا الألوهية هي ألوهية الابن والآب والروح القدس. يعني لن تجد ردا إلا من الإنسان المنصف الذي دائما ما يبحث عن الحق. يعني مش عايزين ندخل بقى في صلب العقيدة، ممكن إن شاء الله نبقى نفرد ليها يعني محاضرات منفصلة: هل المسيح إله؟ هل الفداء والصلب حقيقة أم خيال من كتابهم؟ يعني نستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى أن نثبت فساد هذا المعتقد من قلب هذا الكتاب الذي يعني موجود حاليا بين أيدينا. ويمكن إحنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت بأن هذا الكتاب يحتوي على 11 ترجمة عربية، وإحنا قلنا الأصل اليوناني والأصل الآرامي مفقود والأصل العبري القديم العبراني لإنجيل متى مفقود. كل الأصول الموجودة هي أصول مفقودة، والأصول الموجودة حاليا للأسف الشديد هي الأصول اليونانية لهذا الكتاب من أصفار العهد القديم وأصفار العهد الجديد. والأصول اليونانية لا نعرف من الذي ترجمها، يعني هي الأصول أصول العهد القديم طبعا معروفة اللي ترجمها الترجمة السبعينية، ولكن أصول العهد الجديد لا نعرف من المترجم. وعلى سبيل المثال ضربت مثال بإنجيل متى، يعني إنجيل متى كما تقول يعني دائرة المعارف الكتابية، وكما ذكر يوسبيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة، وهو يعني واحد من أكثر الكتب يعني تأريخا للمسيحية، ذكر بأن متى قتل في الحبشة في العام 70 للميلاد. قتل هذا الرجل في الحبشة عام 70 للميلاد، في حين نجد أن أقدم مخطوطة لإنجيل متى يعني ترجع لمنتصف القرن الرابع الميلادي، يعني بعد وفاة متى بحوالي يعني 250 سنة على الأقل، فضلا عن أن هناك مخطوطة وحيدة يتيمة تحتوي على نصين لإنجيل متى يعني ترجع لمنتصف القرن الثاني للميلاد. طبعا شيء في منتهى الخطورة أن تكون إنسانا لا تعرف من كاتب هذا الكتاب ويدعي بأن فلان هو الذي كتبه. يعني ما الذي يدرينا بأن الذي كتب هذا الكتاب هو متى الحواري، مع أن الدليل أمامنا أن متى الحواري قتل سنة 70، ومخطوطات هذا الإنجيل تعود لمنتصف القرن الرابع للميلاد. يعني بلا شك هناك شخص كتب هذا الإنجيل ونسب هذا الكلام إلى متى الحواري. فضلا عن أن متى الحواري، يعني إذا كان متى يعني إذا نظرنا مثلا إلى إنجيل متى نجد بأن متى في إصحاحه يتكلم بصيغة الغائب، يعني دليل قوي على أن متى ليس هو الكاتب. المهم هي يعني ليست قضيتنا، ولكن يعني أود أن أقول بأن متى كتب هذا الإنجيل، بأن منسوب هذا الإنجيل لمتى، ومعروف بأن متى كان رجلا يتكلم اللغة العبرية لأنه كان رجلا عبرانيا. فاللغة العبرية القديمة التي كتب بها متى إنجيله مفقودة لها هذا النص الأصلي، يعني حتى نعلم بأن ليس هذا هو النص الحقيقي لمتى الحواري نجد بأن النص الأصلي مفقود، والموجود حاليا هو النص اليوناني أو النسخة اليونانية. تسأل: يا سيد من الذي ترجم؟ لا نعلم. متى ترجم؟ لا نعلم. ما هو الدليل على أنه مترجم أمين؟ لا نعلم. في أي عام أو في أي فترة أو في أي حقبة زمنية؟ لا نعلم. فإذا أنت أمام جريمة تزوير مشوهة لهذا الكتاب أو لهذا المعتقد، الذين يقولون بأنه يعني هو دين من عند الله، ولكن هو دين معتقد مشوه يعني أصابه التحريف والتزيير. فالتنصير هو أن تدخل هذا الفرد أيا كان معتقد تدخله إلى النصرانية، وقلنا أصل النصرانية منسوبة إلى الناصرة، وهي المدينة التي ولد فيها المسيح عليه السلام، وهو نفس اللفظ الذي يعني نسب الى النصارى او اصحاب هذا المعتقد في القرآن الكريم. يعني لا اشكال ان تقول كمان لا اشكال ان تقول المسيحيين، يعني ليس فيها إشكال أن تقول نصارى أو مسيحيين، ولكننا ملتزمين بالنص القرآني أو باللفظة القرآنية وهي كلمة نصارى، ولذلك جاءت منها تنصير. فالتنصير كان في البداية هو أن تدخل الشخص في الدين بالدعوة، وهذا ما يعني أقره المسيح عليه السلام، وهذا الذي ذكره يوحنا في إنجيله وذكره لوقا أيضا في إنجيله. وبالمناسبة يعني لوقا ليس من تلاميذ المسيح، أن لوقا من الجيل الرابع لتلاميذ المسيح، حتى أن الإنجيل اختلف في كينونة لوقا، يعني اختلف الإنجيل في نص يقول بأنه كان رساما ونص آخر يقول بأنه كان طبيبا. فشخصية لوقا نفسها شخصية غامضة جدا في الكتاب أو في الإنجيل، ويعتبر لوقا من تلاميذ بولس، وبولس هي شخصية يعني جدلية كبيرة جدا، يعني ينسب له كثير جدا من المؤرخين كتابته لأغلب يعني الرسائل الموجودة في الأناجيل. لوقا له إنجيل بالكامل، ويفضل إنجيل لوقا على باقي الأناجيل، ودي حاجة في منتهى الخطورة أيضا، لما تتحدث على شخص لم يعاصر المسيح إلا على الأقل ب50 سنة، يعني لوقا ليس من الجيل الأول ولا الجيل الثاني ولا الجيل الثالث، إنما من الجيل الرابع. فكيف لشخص من الجيل الرابع يكتب إنجيل وتترك أناجيل من التلاميذ؟ شيء عجيب جدا، يعني أن تجد شخص لم يعاصر المسيح عليه السلام، لم يعاصره ولم يراه ولم يعني يحتك به ولم يعايشه، ومع ذلك يأتي ويكتب إنجيلا، شيء عجيب. مرقس كمان على سبيل المثال، مرقس من الجيل الثاني ولم يشاهد المسيح عليه السلام، لدرجة أن يعني يوسبيوس القيصري يقول كان مرقس ابن 9 سنين حينما صلب المسيح، يعني أصلا كان طفلا صغيرا. وتجد في إنجيل مرقس كثير جدا لحكايات يرويها مرقس على أساس أنه كان يشاهد المسيح ويرى عملية الصلب، ويقول كان واقفا عند الصلب أمه مريم ومريم الأخرى، يحكي تفاصيل الصلب كأنه عايشها، في حين أن مرقس لم يشاهد المسيح أصلا ولم يره، يعني 9 سنوات لم يعاصره، يعني كان طفلا فضلا عن أن يكون قد كتب أو نقل عنه شيئا. العجيب العجيب العجيب، هناك واحد يعني اسمه آدم ويليام كلارك، آدم ويليام كلارك، وهو واحد يعني من كبار يعني المفسرين للكتاب المقدس، وهو مفسر معتبر في الكنيسة، كان يقول هذا الرجل بأن كان الإنجيل كان القديس متى والقديس لوقا يقتبسان من القديس مرقس للحصول على تصور أفضل لله. شيء عجيب، يعني لما يكون متى وهو المفروض أنه هو حواري وأنه من التلاميذ يقتبس طبقا لآدم ويليام كلارك من يوحنا من مرقس، فدي قضية في منتهى الخطورة. يعني نحن أمام جريمة تزوير كبيرة، هذه الجريمة يعني أركانها متوفرة، ويعني المفروض أن يحاجج النصارى في هذا الأمر. فلوقا كما ذكر في إنجيله قال على لسان المسيح كما أرسلني أبي أنا رسولكم، اذهبوا فعلموا الأمم قاطبة، فاذهبوا وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وهذه اللفظة هي يمكن دخيلة على كتاب الأناجيل، اذهبوا وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ولكن اعتبرت الكنيسة بأن هذا هو المعيار أو الدرس الذي من خلاله يستطيعوا أن ينصروا، يعني اعتبروا هذا النص هو نبراس فوق يعني رؤوسهم وأمام أعينهم، أنهم لابد أن ينصروا البشرية، كما قال يسوع في إنجيل لوقا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، علموا جميع الأمم قاطبة وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت وقلنا بأن هناك 3 كنائس رئيسية ويختلف في حتى يعني في طبيعة يسوع نفسه، يعني منهم من يقول بأنه له طبيعتان ومشيئتان، ومنهم من يقول له طبيعة واحدة ومشيئة مختلفة، يعني حتى التعميد يختلف من مذهب إلى آخر. يعني ليست قضيتنا، ولكن نحن أمام قضية التنصير. أصبح هذا النص هو أمام أعين جميع التلاميذ، بداية من الجيل الأول اللي هم 12، وبعد كده بقوا 11، بعد كده بقوا 40، بعد كده بقوا وصلوا للجيل الثالث والرابع بقوا 70، بعد كده بقى بدأت رسالة المسيح عليه السلام اللي هي رسالة توحيدية تصل إلى عدد كبير جدا بين الناس. طبعا التبشير هي كلمة التبشير، أول من لمح لها أو تحدث عنها هو القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالمسيح عليه السلام ما هو إلا مبشر. فكلمة والذي أطلق عليه هذا اللفظ هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو الذي أطلق على المسيح بالمبشر، لأنه سوف يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن الكريم. فكلمة الإنجيل أصلها إيفان، اللي هي إيفانجليزم أو إيفانجليزم، معناها البشارة. كلمة إيفانجليزم أصلها يعني الإنجيل، وهي لها أصل يوناني بمعنى البشارة، والمفروض بأنه بشارة لما سيأتي بعد ذلك. فلفظة التبشير اللي هي إيفانجليزم أو البشارة هي لفظة قرآنية خالصة، واستخدمها بعد ذلك المنصرون في أن يقولوا بأنهم يبشروا بكلمة المسيح أو يبشروا بألوهية المسيح، مع أن الأصل أن التبشير من الإنجيل، المفروض أن يكون التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنعم، الإنجيل معناه البشارة. فمعنى ذلك بأن تغير مسار الهدف الذي كان من أجله الذي كان من أجله هذه الدعوة، وهي بدلا من أن تكون يعني خطوة لطريق التبشير بنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحت هذه خطوة للتبشير بالألوهية الغير صحيحة ليسوع أو للمسيح عليه السلام. إن شاء الله ممكن بعد كده نعمل سلسلة من المحاضرات عن البشارات، يعني ليا مجموعة من الحلقات في الفضائيات هي موجودة على اليوتيوب، البشارات بخاتم الرسالات، يعني تحدثنا فيها بأشهر البشارات اللي موجودة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وفي عفوا العهد القديم وفي العهد الجديد، لدرجة أن هناك بعض النصوص الواضحة والصريحة التي تحدد يعني بشارة صحيحة وبشارة واضحة لا تقبل إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من ضمن هذه البشارات على سبيل المثال بشارة موجودة في العهد القديم، يقول النص: ويدفع هذا الكتاب لمن لا يعرف القراءة ويقال له اقرأ فيقول لا أجيد القراءة. يعني نص أتحدى أي شخص أن يقول بأن هذا النص لا يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم. كثير جدا من النصوص حتى في العهد الجديد نفسه، هناك نصوص في العهد الجديد توضح بجلاء بأن المسيح عليه السلام بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن هناك بعض الأناجيل الأبوكريفية اللي هي الغير معترف بها قانونيا، زي إنجيل توما مثلا، أو حتى زي إنجيل برنابا. برنابا يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم لفظا، يعني يقول أحمد. ولذلك النصارى يعني رفضوا هذا الإنجيل بسبب هذه النصوص، رفضوها بسبب هذه النصوص، وادعوا بعد ذلك أن الذي كتبها مسلمين وما إلى ذلك. يعني إحنا نقول بأننا لا نعترف بكل أناجيل بما فيها حتى إنجيل برنابا، لأن الأصل للأسف الشديد يعني مفقود، ولا نستطيع برهن على صدق الذي بين أيدينا. إذن هذا النص: اذهبوا وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، أصبح نبراس وأصبحت قاعدة عند كل الكنائس. يعني أصبحت هذه قاعدة عند كل الكنائس. بدأت الكنيسة يعني تنتبه إلى أن خطر الإسلام يعني بدأ ينتشر في كل العالم. في عهد هارون الرشيد انتشرت الدعوة الإسلامية بشكل يعني شكل رهيب جدا. في عصر الدولة العباسية والدولة الأموية كان الإسلام ينتشر بشكل يعني، فبدأت أوروبا تنتبه إلى أن الإسلام يجب أن يحارب، وبذلك بدأت في تسيير الحروب الصليبية اللي هي بدأت سنة 1095 للميلاد. ولكن احنا عايزين نقول بأن يمكن هي بدأت بداية تكون أطماع، ولكن بعد كده بدأوا بابوات الكنيسة في أوروبا يقنعوا إمبراطوريات الدول الأوروبية بأن الغزو يجب أن يكون غزوا فكريا وغزوا عقائديا للمسلمين، حتى تستطيع أن أنت تغزوهم غزوا حربيا. فما ينفعش مثلا بعد أن يعني دحر النصارى في أكثر من موقعة، أو الصليبيين في بيت المقدس أو حتى في غيرها من البلدان الإسلامية، فكان لابد من الغزو الفكري. وده اللي عمله بداية من لويس التاسع في سنة 1215. وهذا الرجل صراحة كان له فكر، يعني حينما أراد أن يأتي إلى مصر لغزو العالم الإسلامي، يعني كان جايب معاه كوكبة من الناس الذين ممكن نقول عليهم أرادوا أن يسطوا فكريا على عقول المسلمين. وطبعا هو وصل حتى مدينة المنصورة في مصر، ولكنه هزم هزيمة نكراء وأسر هذا الرجل، واضطرت فرنسا أن هي يعني تبعت كثير جدا من الديات مقابل اطلاق سراحه. لما عاد لاوروبا يعني قال مقولته المشهوره: حاربوهم في عقيدتهم، حاربوهم في عقيدتهم، فهي مكمن القوه فيهم. هذا الرجل بصراحه صدق في هذه الجمله، لان لويس التاسع لما جه مصر عمل معامله المسلمين، يعني عمل كيف يعامل الاسلام الاسير. فعلي علم بان هؤلاء الناس لهم خلق، سواء كان في الحرب او حتى في السلم او في القصر، فقال بان العقيده هي اللي تسير هؤلاء الناس، فقال لا بد ان يحارب هؤلاء الناس في عقيدتهم. وراح الى البابا في ذلك الوقت، كان اسمه البابا انوسيوس الرابع، وطلب منه ان هو يعمل جمعيه تنصيريه، ودي فعلا كانت اول جمعيه تنصيريه لها أهداف تنصيرية في العالم، ودي كانت سنة 1253 للميلاد. بدأوا بعض رجال الدين في أوروبا يعني يستحسنوا دعوة لويس التاسع، وعلى رأسهم واحد اسمه روجر بيكون، وده كان رجل قس وأعلن نصا كده، قال بأن الحروب المقدسة عديمة الجدوى للاستيلاء على الشرق، وأن أفضل وسيلة لنشر المسيحية هي التبشير السلمي والموعظة الحسنة. فطلب بعد كده من البابوية انها تبعت منصرين يكونوا متخصصين، ويبدأ بمصر، لانه هو عارف بان يعني اصل الوطن او قلب الوطن العربي هو مصر. فاذا يعني استطعت ان تخترق القلب، فهيكون بعد كده سهل عليك انك تخترق باقي الدول العربية. وده اللي تم فعلا. ارسل البابا انوست ارسل البابا انوست الرابع ارسل اول واحد لرحله تنصيريه لمصر، وكان اسمه القديس فرانسيس. وهذا الرجل وصل لمصر في عام 1229، ودخل بطريقه غريبه جدا. يعني لما دخل كان هناك السلطان الكامل، كان سلطانا على مصر، و طلب منه استأذنه كده بأسلوب جميل. وده يا جماعة اللي احنا هنوضحه بعد كده، يعني هنقول ايه هي طريقة المنصرين، ازاي بيدخل، ايه هو المدخل. فهي الكنيسة في اوروبا عرفت المدخل، يعني لا يا جماعة مش هتنفع بقى الحروب الصليبية، مش هننفع، لا احنا لازم نبعت بعثات ناس متخصصة، ناس تبدأ تتكلم حوار بقى ثقافة. فعرفوا بقى المدخل ازاي، فارسلوا واحد يعني معروف بان هو رجل يعني فصيح اللسان، ورجل متكلم، ورجل يعني يفهم كثيرا جدا في الدين، ولجوا له حكمه فارسلوه. وهذا الرجل جه ضمن وفد رفيع جدا، وقابل السلطان الكامل، وبدا يقول له: بس يعني نحن نريد ان ندخل يعني الى هذه الدول، يعني نريد ان ندخل نتناقش معاهم ونتحاور ونعرض عليهم أفكارنا ونستفيد منهم ونفيدهم وما إلى ذلك. هو السلطان الكامل وافق على إن هو يدخلهم، ودخل فعلا فرانسيس، وبدأ يشتغل في التنصير في مصر. هنقول على نتائج الدعوة بتاعته، ولكن في نفس التوقيت اللي جه فيه فرانسيس مصر، جه شخص اسمه ريمولي، وده دخل في الجزائر في سنة 1307. وهذا الرجل أول ما جه طلب مناظرة العلماء المسلمين، وطلب مناظرتهم باللغة العربية. يعني من شدة ذكاء هذا الرجل وحكمة هذا الرجل، أنه كان يتقن اللغة العربية، وكان يدعي بأنه على علم بعلوم المسلمين. فأراد هذا الرجل أن يكسب المسلمين العوام من خلال هزيمة فقهائهم. فطلب أول ما يجي أن تعرض ندوة كبيرة ومؤتمر كبير، ويناظر فيه الفقهاء المسلمين في الجزائر سنة 1307. وكان هذا الرجل يتقن اللغة العربية، وكان يعني المؤرخين يقول بأن هذا الرجل كان ذو ذكاء خارق. وبدأ أن هو يقيم في المناظرة، ولكن الفقهاء المسلمين في هذا التوقيت يعني دحروه وكسوه أمام المسلمين، وأصبح أضحوكة بعد أن فشل في أن يجيب عن أسئلة المسلمين. ويعني فشل هذا الرجل فشلا ذريعا في المناظرة، علمت بعد ذلك الكنيسة بأن المواجهة لا تكون مع العلماء، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكسب حربا أو معركة أمام العلماء أو أمام الفقهاء. ف فبدأوا يشيلوا حتة المناظرات العلنية من أجندتهم. بعد كده مفيش حاجة اسمها مناظرة علنية، مفيش حاجة اسمها مسلمين بقى هيدخلوا معانا في علماء مسلمين هيدخلوا معانا في مناظرات أمام العوام، فليكن بعد كده شغلنا على العوام، يعني ما يكون شغلنا مع المتخصصين أو العلماء في أبسط الحدود. استمرت اللجان التنصيرية ترسل من الكنيسة في أوروبا، ويعني فرانسيس في مصر وريمولي في الجزائر، وبدأت بعد زي كده حركات تنصيرية يعني تكون أقوى بكثير من الأول. يعني المشكلة بقى إن بدأت العملية تبقى عملية ممنهجة، يعني دلوقتي انتقلنا من مرحلة الجهد الفردي، أشخاص بينزلوا، ناس لجان بتنزل بجهد فردي، إلى مؤسسات تنصيرية متخصصة في هذا الأمر. وكانت أول جمعية تنصيرية ظهرت في لندن في القرن ال19، ودي كانت الجمعية ديت هي النواة بعد كده اللي ظهرت من خلالها مئات الجمعيات التنصيرية في أوروبا وفي العالم. وهذه الجمعية كان اسمها جمعية لندن التبشيرية، وأنشئت سنة 1795. ولو هتلاحظوا يا جماعة بأن هذا التوقيت قبل توقيت بداية الحملات الفرنسية إلى مصر، يعني 1795، يعني قبل 3 سنين من الحملة الفرنسية اللي كانت بقيادة نابليون بونابرت على مصر سنة 1798. وهنشوف بقى نابليون لما نزل مصر ليه حملة وجيش كبير جدا واحتل مصر ليه يعني 3 سنوات، عملوا ايه الجمعيات التنصيرية. جمعية لندن التبشيرية انشئت سنة 1795، وتزعمها شخص اسمه السيد كي، وكي هذا يعني كان رجلا لبقا ومتحدثا، وكان يعني يدعي بأنه من الأمراء ومن الفرسان، وترك كل هذا وترك الأموال والحدائق حتى يعني يسير في كلمة الرب كما ادعى. يعني في القرن ال19 ظهرت بقى الجمعيات التنصيرية في الأراضي العثمانية، يعني في أراضي الخلافة العثمانية اللي هي كانت تقريبا أغلب الدول العربية وقتها، وظهرت أول جمعية تنصيرية في البلاد العربية، جمعية أسسها شخص اسمه رابي جيري. وهذا الشخص سموا الجمعية إيه؟ سموها اسم غريب جدا، هي سموها جمعية مبشري سيدة إفريقيا. وظهرت بعد كده مراكز تنصيرية خاصة بالمراكز خاصة بالمذهب البروتستانتي في الدولة العثمانية بداية من سنة 1846. زي ما حضراتكم عارفين طبعا بأن ظهر المذهب البروتستانتي في منتصف القرن ال17 في أوروبا عن طريق مارتن لوثر، وهو ذلك الثائر الألماني. ويعني هذا المذهب بدأ ينتشر أكثر من المذهب الكاثوليكي، يعني لدرجة أن ألمانيا تقريبا كلها اعتنقت البروتستانتينية طبقا لأفكار مارتن لوثر، اللي دمر كثير جدا من المعتقد الكاثوليكي ووقع كثير جدا من هيبة الكاثوليك، بل إن في بعض الكاثوليك بدأوا يتركوا الكاثوليكية ويعتنقوا البروتستانتينية طبقا لأهداف مارتن لوثر. نقدر نقول بأن أقوى فترة من فترات التنصير كانت في القرن ال19 وال20، لأن هي ركزت على العالم الإسلامي. يعني التنصير كان نصا كده، كان يعني موجها إلى العالم الإسلامي بصفة خاصة. وعشان كده بيقول شخص اسمه لويس براون، بيقول هذا الرجل له كتاب قيم جدا اسمه الإسلام الإرساليات. هذا الرجل قيم من ناحية إيه؟ لأن هذا الرجل يعني استطاع أن يمدنا بكثير جدا من الأسرار التي كانت يعني إلى وقت قريب لا نعرفها. فلما نقرأ كتاب مثل هذا الكتاب الإسلام والإرساليات للويس براون، هنعرف كيف كانت المخططات البشعة تتم، وكيف كان تعد، وكيف كانت تأتي الفلوس والمصادر وما إلى ذلك. هذا الرجل يقول بالنص في كتابه الإسلام والإرساليات، يقول الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. يعني جملة في منتهى الخطورة، يقول لويس براون في كتابه الإسلام والإرساليات الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته، إنه الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. هي يا جماعة ناس كتيرة جدا فاكرة بإن إن الهدف كان هو تنصير المسلم، مش هو ده كان هدفهم. كان الهدف هو أن يخرج المسلم من إسلامي، هم ما يهمهمش أن يدخل المسلم إلى النصرانية بقدر ما يهمهم أن المسلم يترك إسلامه. وده اللي قاله الأب زويمر، وهذا الاسم يمكن احنا هنكرره كتير في الفترة اللي جاية. فبيقول هذا الرجل على فكرة اشتغل في مصر وفي المغرب وفي القدس، وكان يتقن اللغة العربية وله كثير من الكتب، يعني يعتبر هذا الرجل في الفاتيكان هو أبو الإرساليات التنصيرية في العالم. يعني هذا الرجل يعني هو يعتبر قديس في الفاتيكان، له كثير جدا من النشاط التنصيري في أفريقيا وفي الدول العربية لا يمكن للإنسان أن يتخيلها. هذا الرجل الأب زويمر قال في رسالة مشهورة ليه، قال رسالة التنصير أو التبشير ليست في نقل المسلم إلى المسيحية. قال هذا تكريم له، وهو غير مستحق لهذا التكريم، إنما لابد أن تكون رسالة المبشر هو إخراجه من دينه وتركه بالعقيدة يلوذ بها. شوفوا مدى الحقد الدفين. وده يا جماعة يعني اللي احنا بنقوله بان الله تبارك وتعالى لما يقول بان الكفار لا يطلبوا ايمان، طبعا ايمان معتقدهم بالمسلمين، ولكن ما يطلبوه هو ان يترك المسلم، يعني ان يترك المسلم دينه حقدا وغلا على هذا المسلم. فزويمر بيقول للمبشرين مش قضيتك انك انت تنقل المسلم للمسيحية، ده انت عايز تكرمه، هذا تكريم له، لا تمنحه هذا التكريم. شوفوا هذا الحقد، لا تمنح هذا التكريم، ولكن ينبغي أن تقتصر رسالتك على إخراجه من دينه وتركه بلا عقيدة يلوذ بها ويصبح كتائه في البيداء. والله هذا لفظه، ويصبح هذا الرجل كتائه في البيداء، يعني كتائه في الصحراء، يهلكه الجوع، واحد بقى هيموت يعني خلاص، أو تفتك به الوحوش الضارية. ده كان كلام المبشر النصراني الأشهر في تاريخ النصرانية أو في العصر الحديث، الأب زويمر، ووضح في رسالته عدة نقاط. قال أول حاجة، هذا الرجل كان يدخل العربية ولذلك كان يفهم القرآن الكريم. قال أول شيء، حتى تدخل على المسلم يعني لغط في عقيدته، زي ما قال جون ديكلي، يجب أن نستخدم، جون ديكلي بيقول كده، يجب أن نستخدم كتابهم اللي هو القرآن الكريم أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام لنقضي على الإسلام. يعني هذه المقولة لجون ديكلي، يجب أن نستخدم هذا الكتاب وهو القرآن الكريم، وهو أمضى سلاح في الإسلام ضد الإسلام لنقضي على الإسلام. فيعني يقول يجب ان احنا نفهم هؤلاء الناس بان الصحيح في القرآن مش جديد، وان الجديد في القرآن مش صحيح. وهذا المفهوم وهذا اللفظ دائما ما يستخدمه المناصرون حتى في هذا التوقيت، يعني حتى في هذا التوقيت الذي نعيش فيه النصارى يستخدموا هذا التصريح او هذه الجملة، ان القرآن الموجود فيه ليس جديد، وان الجديد فيه ليس صحيح. يعني حتى لو وجدنا مثلا غيبيات في القرآن يعتبرها غير صحيح أو تخريف، والعياذ بالله. لو وجدنا مثلا مراحل تطور الجنين في القرآن يعتبرها بأنها غير علمية. لو اعتبرنا مثلا بأن الشمس تغرب من هنا أو من هناك علميا، غير هذه الأمور كانت عقيدة عند المنصرين. فدائما ما يستخدم المفهوم. حاجة تانية كمان كانوا بيقدموها، وهي اللعب على تكريم القرآن الكريم للمسيح عليه السلام. كان دايما كده، انك انت يقول لك شوف القرآن الكريم كرم المسيح وامه ازاي، شوف القرآن عمل ايه، شوف القرآن قال ايه عن المسيح، شوف القرآن قال ايه عن السيدة مريم، لانه يريد بذلك ان يدخل المفاهيم المسيحية في عقل المسلم. فاذا اصطدم المسلم من تعبير مسيحي، يعني مثلا هديكم مثال، قول الله تبارك وتعالى ابن الله، او مثلا قول النصارى بان لله ابنا مثلا. يعني المبشر لما يجي يتناقش مع مسلم في هذا المفهوم ان لله ابن، لاحظ بانك انت القرآن الكريم قال لك بأن الذي يقول بأن لله ابن فهو كافر. ده القرآن اللي بيقول كده، صح ولا لا؟ القرآن يكفر من ادعى أن لله تبارك وتعالى ابنا. النصراني بقى المبشر هو دارس ففاهم بقى، فهيقول لك ايه؟ لا لا لا، احنا لما نيجي نتحدث عن هذه البنوة فيجب ان نؤولها تأويلا روحيا، مش ابن بالمعنى اللي انت فاهمه، لا ده هو ليها تأويل تاني. فيبدأ بقى يلعب عن هذا المفهوم، وده اللي قاله تشارلز واتسون. تشارلز واتسون واحد من كبار المبشرين في القرن العشرين، قال يجب أن يكونوا أبرياء، وده لا يمنعهم أن يكونوا حكماء كالحياة. وهذا اللفظ على فكرة متاخد من الإنجيل، زي ما قال يسوع الإنجيلي بقى، لأن إحنا بعد كده بقى مش هنقول المسيح، يعني لما نيجي بعد كده نتكلم على نص موجود في الإنجيل هنقول يسوع الإنجيلي، عشان نبقى عارفين بقى إن إحنا كده نقصد يسوع الإنجيلي أو يسوع طبقا للإنجيل. فيسوع الإنجيلي وصفهم بعد كده بقى لهم كونوا حكماء كالحيات. كونوا حكماء كالحيات. الحية حكيمة. هي الحية حكيمة في إيه؟ هي مش حكيمة ولا حاجة الحية، ولكن هي عندها نوع من أنواع الصبر في اقتناص الضحية. فأنت مش شرط إنك أنت لما تشوف ضحية تجري تاكله، الحية ممكن تكون واقفة أمامك أو أمام الشخص ولا تريد أن تأكل، يعني لا تريد أن تصيبه. ليه؟ هي منتظرة لحظة معينة. فهو يسوع الإنجيلي يقول للتلاميذ كونوا حكماء كالحيات. فبدأت أول حاجة اللي هي تحريف فهم القرآن الكريم زي ما قال جون ديكلي، وبدأوا فعلا يستخدموا هذا الأسلوب. الحاجة الثانية هي المنظمات نفسها والمؤسسات نفسها التنصيرية قالوا بأن لازم يكون فيها وجود في العالم الإسلامي، ما ينفعش أن وجودها لا يكون في العالم الإسلامي. ولذلك بدأوا ينشئوا المنظمات التنصيرية في بيروت، لأن فيها عدد من الموارنة، فيها عدد كبير من النصارى، فبدأوا ينشئوا منظمات تنصيرية في بيروت. كان طبعا في بعض الدول كان في محاذير كبيرة جدا إن هي تنشأ فيها منظمة تنصيرية، ولكن الأمر في بيروت كان مفتوح، فأنشأوا 9 منظمات في بيروت، منها منظمة اسمها منظمة مركز أريتا، وفي منظمة اسمها رأس بيروت، وفي منظمة اسمها كلية اللاهوت للشرق الأدنى، وفي منظمة اسمها حياة لبنان ومركز الاتحاد، وفي منظمة إنجيلية اسمها المركز اللوثري. طبعا يعني المركز اللوثري نسبة لمارتن لوثر. وفي منظمة اسمها بيت الرعية، وفي منظمة اسمها المركز الوردي، وفي منظمة اسمها المركز الجامعي المسيحي، وفي منظمة اسمها الكنيسة الجامعية المعمدانية. وهنبقى نتكلم بعد كده عن الكنيسة المعمدانية، هي كنيسة إنجيلية في الأصل، ولكن هي لا تتبع الكنيسة البروتستانتينية، يعني هي هنعتبرها بقى مذهب منفصل، لأن احنا بعد كده هنتكلم عن المذاهب ومشتقات المذاهب. فهنجد مثلا الكنيسة الإنجيلية أو البروتستانتينية، هنلاقي مشتقة منها الكنيسة المعمدانية، هي إنجيلية ولكن لا تتبع الكنيسة البروتستانتينية. ففي منظمة كبيرة جدا في بيروت اسمها منظمة الكنيسة الجامعية المعمدانية، وهي واحدة يعني من أكبر المنظمات التنصيرية اللي موجودة في لبنان. فيبقى أول حاجة تحريف فهم القرآن لدى المسلم. اللي احنا بنتكلم فيه ده يا جماعة هو أساليب المنصرين في تنصير المسلمين. أول حاجة تحريف فهم القرآن لدى المسلم، اتكلمنا عليه بالتفصيل. تاني حاجة إنشاء أكبر عدد ممكن من المنظمات والمؤسسات التنصيرية في الوطن العربي. ثالث حاجة بناء أكبر عدد من الكنائس والاهتمام بمظهرها. وده للأسف شديد اللي بيحصل في مصر، يعني للأسف شديد في مصر هما بينشئوا كنيسة، هي المكان أو المدينة مش محتاج كنيسة، يمكن قد يكون ليس فيها عدد من النصارى، ولكن هم ما يهمهمش ان الكنيسه دي يجي فيها حد يدخل يصلي ولا ما يدخلش، ولا فيها يجي ولا ما يجيش. هو مش ده همهم، هو همهم ان تكون الكنيسه قائمه وموجوده بذاتها ولها مظهر ومنظر يعني يجذب لها الناس حتى على الأقل عن طريق أن تراها من بعيد. هو ده يا جماعة هدفهم، وهقول لكم بعد كده ليه كده، يعني ليه هيكون كده. الكنيسة دايما المبشرين لما او المنصرين، هنقول بعد كده المنصرين، لان المبشر المفروض ان المبشر قلنا بان لفظ المبشر دوت هو لفظ قرآني، هم خدوه لان المبشر كان المسيح عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، او البشارة اللي هي الانجيل بالقرآن الكريم، فهم اقتبسوا هذا اللفظ او سرقوا هذا اللفظ علشان يضعوه للمنصرين. فاحنا بعد كده، وده للاسف الشديد يا جماعه دي حاجه في منتهى الخطوره، انك انت هذا اللفظ يكون عالق في ذهن المسلم. ما ينفعش هذا اللفظ يكون عالق في ذهن المسلم، يجب ان يكون هذا اللفظ هو لفظ يعني يطلق عليه فعلا المنصر وليس المبشر. فالمبشر المنصر بيكون حريص جدا على ان هو يبني الكنيسة في رحلته التنصيرية. طيب معرفش يبني كنيسة، يعمل المنظمة التنصيرية. طب معرفش يعمل المنظمة التنصيرية، يعمل نادي في اندية كده بيكون لها يعني مظهر معين او مشهد معين. ممكن تلاقي مثلا في مصر هنا يقولك النادي السويسري، النادي اليوناني، النادي الايطالي. هي اندية المفروض بان الذي بناها هم مثلا الجالية اليونانية التي كانت في الإسكندرية في يعني أواخر الثلاثينات أو الأربعينات من القرن الماضي، المفروض كده. ولكن هي في الأصل مش كده، هي في الأصل نادي أنشأته الكنيسة الفاتيكانية في إيطاليا بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من المجتمع المصري، صح ولا لا؟ هو كده. فكانت مصر منتشر جدا فيها النوادي، سواء كانت في اسكندرية أو في القاهرة، النادي السويسري، النادي الألماني، النادي الإيطالي، النادي اليوناني، النادي الروماني، النادي مش عارف إيه. فهذه الأندية تنشئها تحت اسم يعني نادي للجالية اليونانية في مصر أو نادي للجالية الإيطالية في مصر، وهو نادي يعني بيصرف عليه مصاريف كبيرة جدا من الفاتيكان. هو مش كده وبس، ودي بقى حاجة في منتهى الخطورة، إنك أنت تجد مدارس تابعة للكنيسة. عندنا مثلا في مصر في سلسله اسمها سلسله مدارس الفرنسيسكان، ناس كتيره جدا ما تعرفش بان الفرنسيسكان هي مدارس اصلها مدارس تنصيريه انشاتها مجموعه من الراهبات في منتصف القرن الماضي. ناس كتيره ما تعرفش هذه المعلومه. فلما تكون مدارس الفرنسيسكان مدارس مستواها عالي، مدارس بتدرس لغات، مدارس ما بيدخلش بيلتحق بيها غير الناس الاغنياء في مصر، ومنتشرة في القاهرة وفي باقي المحافظات، وفي نفس الوقت هذه المدارس هي مدارس تنصيرية أو مدارس أنشئت مخصوص لجذب الشباب أو الأطفال ليها. وزي ما قلت لحضراتكم بأن مدارس الفرنسيسكان وهي مدارس تابعة للكنيسة يعني أنشئت في منتصف القرن الماضي، واللي أنشئتها مجموعة من الراهبات الفرنسيات. طبعا كل دي اسباب من الاسباب التي تجعل يعني النصارى يعني يدعون بشده وبقوه للنصرانيه. طب انا مش عايز بس اطول في اساليب التنصير، لان عندنا يعني معلومات كثيره جدا عن يعني الجمعيات الارساليه والتنصيريه، وازاي بدات وازاي كانت وصلت لافريقيا، وازاي يا جماعه في حاجه في منتهى الخطوره، ازاي يعني الكنيسه في بداية دعوتها أرادت أن يعني تقضي على الإسلام في أوروبا. يعني في بداية الكنيسة وفي بداية عمل الكنيسة في منتصف القرن الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، الكنيسة أرادت أن تقضي على الإسلام في أوروبا. كان عدد المسلمين، حد عارف بأن اليونان كان عدد المسلمين في اليونان أكثر من 60%. حتى منتصف القرن السادس عشر الميلادي دلوقتي عدد المسلمين لا يزيد عن 3 أو 4%. لك أن تعلم أن عدد المسلمين في مدينة قبرص كان 98%. حد متخيل كده يا جماعة؟ متخيلين حضراتكم بأن عدد المسلمين في قبرص كان 98%، 98% ده قبرص يعني من أوائل الدول الأوروبية التي فتحها المسلمين في صدر الإسلام. يعني من فتح القبرص صحابة، كلهم صحابة، ويعني قبرص من أكثر الدول الأوروبية التي مدفون فيها صحابة، من أكثر الدول الأوروبية المدفون فيها صحابة كانت قبرص، وأشهرهم طبعا الصحابية الجليلة السيدة أم حرام الأنصارية، السيدة أم حرام بنت ملحان الأنصارية، بنت ملحان الأنصارية رضي الله عنها. وهذه السيدة على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرها بأنها ستكون ضمن أول جيش هيركب البحر، وكان أول جيش ركب البحر في الإسلام هو هذا الجيش الذي ذهب إلى قبرص، وكانت السيدة يعني أم حرام موجودة مع هذا الجيش، وتوفاها الله تبارك وتعالى يعني في قبرص، وقبرها موجود حتى هذا يعني هذا التوقيت في قبرص. شيء عجيب جدا، اليونان كان تلتينها مسلمين أصبح لا يوجد فيها مسلم، يعني المسلمين لا يمثلوا نسبة. قبرص كان عدد المسلمين اللي فيها 98% أصبح لا يوجد فيها مسلمين. الفلبين كانت كلها مسلمين يا جماعة. حد عارف الفلبين؟ هقول لكم على معلومة، الفلبين عاصمة الفلبين مانيلا، كلمة مانيلا معناها أمان الله، كلمة مانيلا معناها أمان الله، أمان الله عاصمة الفلبين كانت كلها مسلمين كلها. فعلشان يعني علشان يقضى تماما على المسلمين، لأن المسلمين مسلمين الفلبين كانوا بيساعدوا مسلمين الأندلس في فترة من الفترات، فلما تمكن الأسبان المحتل الأسباني لما فرض من سيطرة نفوذه على أسبانيا أراد أن يقضي على مسلمين الفلبين أو مسلمين مانيلا، فهجرهم كلهم إلى منطقة الجنوب. وبداية من القرن يعني سبحان الله، من أقدم يعني من أول القرن الرابع عشر كان الإسلام منتشر في الفلبين عن طريق التجار. يعني ناس كثيرة جدا يقول لك طب هو شرق آسيا الإسلام انتشر فيها إزاي؟ يعني الإسلام انتشر في إندونيسيا من خلال تجار، الإسلام انتشر في ماليزيا من خلال تجار، الإسلام انتشر في الفلبين من خلال التجار المسلمين. هذا الدين يا جماعة دين خصب، دين ناتج، دين يستطيع أن يستقطب بلا دعوة، يعني يستطيع هذا الدين أن يستقطب إليه الناس بلا دعوة. أنت لما تروح بمجرد ما يراك غير المسلم كتاجر أمين وتبيع وتشتري وتصلي وتكون حريص على أن تكون أمينا وصادقا، صفات هذه الصفات من الممكن أن تدخل الناس الإسلام دون أن تدري، من غير ما أنت ما تكون عارف. يعني رئيس الجالية اليهودية في منتصف الأربعينات بيقول بأنه هو دخل الإسلام لأنه وجد رجلا فلاحا فقيرا يصلي في حقله بعد أن ينتهي من زرعه، بعد ما ينتهي كده بالفاس وشغال وتعبان ومرهق جدا، يرفض هذا الرجل ان هو يعني يستريح او ان يأكل قبل ان يتوضأ ويصلي على هذه الحصيرة. هذا الموقف دون ان يدري هذا الرجل ادخل رئيس الجالية اليهودية في مصر في منتصف الاربعينات ادخله في الاسلام. قصص كثيرة جدا، اخلاق المسلمين قد تتسبب دون ان تدري في أن تستقطب إليك يعني أن تستقطب إليك غير المسلمين. فالتجار في شرق آسيا نشروا الإسلام من خلال أمانهم وصدقهم يعني وحبهم للخير ومراعاتهم للناس. فهذه الأخلاق الطيبة خلت إندونيسيا كلها مسلمة، ماليزيا كلها مسلمة، الفلبين كلها مسلمة. فإزاي يقضي أسبانيا؟ هي يمكن يعني إندونيسيا جزيرة بكاملها تنصرت من خلال إرساليات إندونيسيا، كان عدد المسلمين اللي فيها 98%، دلوقتي أصبح النصارى يعني لا يقل عن 20%. ماليزيا أصبح فيها منظمات تنصيرية، وبعد التسونامي الذي يعني أغرق كثير جدا من دول شرق آسيا انتشرت مئات المنظمات التنصيرية في دول شرق آسيا. حقائق يا جماعة لازم نقولها، كل ده كلام لازم نقوله ولا نخجل منه. ولكن هل هناك، ده السؤال المهم انا هقوله بعد ما اقول موضوع الفلبين. موضوع الفلبين التجار اللي وصلوا أوائل القرن الرابع عشر للفلبين قدروا إن هم يحولوا هذه البلد الصغيرة إلى بلد إسلامي تنشأ طبقا لأحكام التشريع الإسلامي، وفعلا نشأ حكم إسلامي في الفلبين في عدد من الجزر. وأسبانيا للأسف الشديد بدأت إنها تحارب هذا الأمر، وبعد كده بدأ يتدخل الاستعمار الأمريكي رويدا رويدا، حتى يعني بدأوا إن هم يعني يقضوا تماما على التواجد الإسلامي المكثف. هو فيه طبعا مسلمين، ولكن هم قدروا إن هم يفصلوا الشمال عن الجنوب. للأسف كان الشمال هو كله مسلم، فأسبانيا هجرت المسلمين اللي في الشمال وودتهم الجنوب، لأن هي يعني منطقة يعني وعرة، وقدر النصارى إن هم يتجمعوا في الشمال، وأصبح الشمال لا يوجد فيها مسلمين. وبعد كده بدأوا يعني يذيعوا جو الاستقلال والتقسيم زي ما عملوا في السودان، وفعلا انقسم شمال وجنوب السودان. وهناخد بعد كده ان شاء الله هنقول من اسباب التنصير في الدول القوية هو التقسيم. يعني من اسباب التنصير في الدول القوية زي السودان، كانت قوية جدا تنصيريا، كانت ضد التنصير، وكانت السودان كانت بتصدر قرارات حاسمة في طرد اي منظمة يشتبه في ان تكون منظمة تنصيرية. طبعا مفيش قدامها غير التقسيم، يكون هناك بقى جزء منقسم تماما، يعني يكون كله مسيحي، وزي يعني ما عندهم في مبادئهم ازرع يعني مجموعة من النصارى في قلب المجتمع المسلم تستطيع أن تنمو هذه المجموعة فيما بعد. فاستقلت الشمال وجنوب الفلبين عن بعض سنة 1946. فللأسف الشديد قاموا بعد كده بتوطين. شوف بقى لما فصلوا الشمال عن الجنوب، المفروض بان الشمال كانت كلها مسلمين، فطردوا مسلمين الشمال كلهم ودوهم الجنوب، وبعدين فصلوا الشمال عن الجنوب، اصبح الغالبية العظمى من المسلمين موجودة في الجنوب، والغالبية العظمى من النصارى موجودة في الشمال. بعد كده بقى تيجي الخطوة الثانية، وهي زرع اكبر عدد ممكن من النصارى في الجنوب مع المسلمين. الكلام ده سنة 1946، وفعلا قامت الحكومة الفلبينية يعني إنشاء عشرات الآلاف من المستوطنات ويعني العمارات والشقق وبدأ إن هما يسكنوا نصارى في الجنوب، ويتحول بعد ذلك المسلمين إلى أقلية بعد أن كانوا 98%. يعني دلوقتي المسلمين عددهم يعني لا يزيد عن 15 أو 20%، ولله الأمر من قبل ومن بعد. يعني هل الإنسان يبكي؟ الواحد يبكي دم على هذا الحال؟ لما تكون دولة زي يونان تلتها 60% مسلمين، يصبح لا يوجد فيها مسلم، نبكي ولا لا نبكي؟ لما تكون قبرص 98% منها مسلمين، وفجأة تتحول إلى دولة نصرانية، نبكي ولا لا نبكي؟ لما تكون الفلبين 98% منها مسلمين، ودلوقتي عددهم لا يزيد عن 15%، نبكي ولا لا نبكي؟ لما تكون جزيرة بالكامل في إندونيسيا تتحول إلى النصرانية، نبكي ولا لا نبكي؟ نبكي يا جماعة. لما تكون قبائل، والله كانت قبائل لا تعرف الدين، يعني الواحد لما بيجلس مع شيوخ الدعوة، الشيوخ وخاصة شيوخ التبليغ، لما بيسافروا في أفريقيا بنسمع كلام في منتهى العجب وفي منتهى الخطورة. أناس يبكوا ويقول أين أنتم يا مسلمين؟ لا توجد جهة داعمة للأسف الشديد للمسلمين أو للمنظمات، ما فيش. هل سمعتم عن منظمة إسلامية تبشيرية تحارب في جميع دول العالم؟ تحارب هذه الجهة، لو ظهرت تحارب. ليه تحارب؟ لأن هناك إمبراطوريات، هذه الإمبراطوريات هي تدعمها مليارات الدولارات سنويا. يعني ميزانية الفاتيكان في سنة توازي ميزانية 15 دولة من الدول متوسطة الدخل. ميزانية الفاتيكان لوحدها في السنة توازي ميزانية 15 دولة من الدول متوسطة الدخل. فهذا هو الحال، هذا هو الحال، وبعدين تتحول الفلبين إلى أقلية إسلامية للأسف الشديد. فكان لازم يشوفوا موضوع القضاء على الإسلام في أوروبا، واستطاعوا إن هم يقضوا على الإسلام في أوروبا يعني من بدايات القرن الخامس عشر والسادس عشر، وبعد كده بقى هنتكلم عن يعني ما حدث في الأندلس وما حدث في اليونان وفي قبرص وفي باقي الدول الأوروبية، حتى نصل إلى العصر الحديث وبدأوا يفكرون أين الإسلام حاليا؟ الإسلام موجود فين دلوقتي؟ موجود في بعض الدول الأوروبية ذات الأغلبية الفقيرة، سواء في ألبانيا أو حتى في البوسنة والهرسك. فبدأ تشتيت هذه الدويلات في منتصف القرن الماضي، واستطاعوا ان هم يعني يقضوا على الدويلات الاسلاميه اللي موجوده في الاتحاد السوفيتي والدويلات الاسلاميه او الدول الاسلاميه زي البانيا والبوسنه اللي موجوده في شرق اوروبا، فقضوا تماما على ان يكون للاسلام تاثير في اوروبا. لما قضوا تماما على ان يكون للاسلام تاثير في اوروبا، بدأوا في التفكير في خارج أوروبا. يعني هم دلوقتي أصبح المسيحية هي الدين الأقوى والأعظم الموجود في أوروبا، فكان لابد. طبعا الكلام ده يا جماعة مش من بدايات منتصف القرن العشرين، يعني احنا انا الكلام اللي انا بقوله ده انا بتكلم عن تاريخ المنظمات التنصيرية ازاي بدأت في منهجية في عملية التنصير، ولكن احنا هنتكلم بقى عن انتشار الاسلام في مواجهة كل هذا وبدون دعوة. يعني لما نقول دلوقتي بان فرنسا اصبح فيها 10 مليون مسلم بدون دعوة، لما نقول بان المانيا وهولندا وسويسرا اصبح عدد المسلمين فيها بيعدي 3 و4 و5 مليون بدون دعوة، لما نقول بان دائرة المعارف البريطانية بتقول بان الاسلام اصبح اكثر الاديان انتشارا في العالم وعدد المسلمين ياتي بعد عدد الكاثوليك في العالم، فده بدون دعوة. ولكن انا بتكلم عن تاريخ المنظمات التنصيريه على مر التاريخ او على مر العصور. هم بعد كده بداوا بقى يتجهوا لافريقيا. يعني انا عايز برضو هتكلم النهارده ان شاء الله عن امريكا الجنوبيه، وبعدين ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن افريقيا. هو اللي حصل بان امريكا الجنوبيه من الدول للاسف الشديد مهمله من العالم الاسلامي. هو لما يجي واحد يدعو للاسلام تجد بان هو بيدعو للاسلام بصيغه أو بصفة يعني فردية، مفيش حد بيدعمه. حتى جماعات التبليغ والدعوة اللي بتقوم بهذا الأمر مشكورة يعني جزاهم الله خير، بيتكفلوا بنفسهم على هذا الأمر، يعني هم بيسافروا بنفسهم وبيدعوا وما إلى ذلك، يعني هم اللي بيروحوا أدغال أفريقيا فلا توجد منظمة للأسف الشديد تدعم التبشير بالإسلام. يعني خليني بقى أقول هذا اللفظ يعني زي evangelism of Islam، تبشير او البشاره بالاسلام، مع ان الاولى ان المسلم هو الذي يبشر. الاصل بان المسلم هو الذي يبشر مش النصراني، لانه اصل في العقيده ان تكون داعيا الى الله، يعني كما يقول الله تبارك وتعالى ادعو الى سبيل ربك، وادعو هنا يعني هنا ده كده فرض، ده كده فرض عليك، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. وفي قول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأنا ومن اتبعني ديت يعني أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم، حتى يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها ومن فيها. فهي القضية بأن كل شخص موكل له أن يدعو. يعني ليه لا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب الحكام زي ما الناس ما بتقول، الحكام للأسف الشديد لن تجد حاكما هيقول لك هنعمل بقى منظمة تبشيرية بالإسلام، مش هتجد. فيجب أن نعول على أثرياء الأمة، وأنا للأسف الشديد أنا يعني ألوم على أثرياء الأمة. يعني لما نجد مثلا يعني رجل أعمال ملياردير يتبرع مثلا، يعني يروح يتبرع ليه يعني أنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن هناك أحد الأشخاص تبرع ب10 مليون دولار لعمدة نيويورك بعد أحداث سبتمبر 11، يعني تبرع ب10 مليون دولار بعد أحداث البرجين لنيويورك. هناك أناس يعني بتبذل ملايين الدولارات من أجل استقطاب راقصة أو مغنية أو أن ينشئ أن ينشئ قناة فاضحة أو أن يأتي بمغني فلاني ملايين الدولارات. فللأسف الشديد هذا أمر محزن. لما اتصل بي، يعني أنا أكتب في بعض الصحف، فاتصل بي يوما أخت فاضلة قالت أنا يعني أختك في الله من كولومبيا، وبدأت هذه الأخت تبكي. قالت أنا يعني أريدك أن تصل بصوتي إلى العالم، نحن هنا في كولومبيا لا نجد مكانا نصلي فيه. أقسمت بالله، قالت رمضان، يعني قالت بهذا اللفظ، يعني أوشك رمضان أن يأتي، لا يوجد مسجد نصلي فيه في بوجوتا في عاصمة كولومبيا. هذه الأخت، أنا يمكن المقالة لا زالت موجودة، يعني لو بحثتوا عنهم هتجدوها إن شاء الله على الإنترنت، اسمها صرخة المسلمين في كولومبيا. كانت صرخة، صرخة المسلمين في كولومبيا. هذه المقالة يعني نشرت في صحف عديدة وتناولتها يعني منتديات ومواقع كثيرة. هذه الأخت طبعا بعد نشر المقالة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بعد إن بعض الناس بدأت تتجاوب، ومنهم يعني من بدأ يراسلهم، وهم هم الآن عندهم مركز إسلامي. يعني الكلام هذا كان في 2008، وهم الآن عندهم مركز، عندهم مسجد، ولكن لا زالوا يعانوا من قلة الدعم. قالت الإسلام في يعني الإسلام هنا غريب. هي هذه الأخت محجبة ويعني مسلمة، بتحكي بتقول أنا مرة ماشية في الشارع قابلتني بنت عندها 18 سنة، قالت لي هو أنت راهبة؟ ما يعرفوش يا جماعة حاجة اسمها إسلام، يعني ما يعرفوش إن في دين اسمه الإسلام. شايفين مصيبة والله، لا يعرفون أن هناك دينا سماويا اسمه إسلام، ما يعرفوش. قالت لها أنت راهبة؟ قالت لها لا أنا مسلمة. قالت لها يعني إيه مسلمة؟ قالت لها مسلمة يعني دي ديانة، هذا الدين يعني نزل على نبي اسمه. بدأت تشرح لها، قالت لها لا أنا عايز أفهم، ممكن أجي عندك معاكي؟ خدتها البيت. أنا تشرح لها من الحجاب اللي هي لابساه اللي كانت ماشية بيه في الشارع. قالت لها طب ممكن تديني حجاب زي ده هدية؟ فديتها حجاب هدية فأسلمت. قالت إحنا لا ندعو الناس والناس بتدخل في الإسلام، ما بالك لو دعونا الناس. فهي يعني بعد اللي حصل ده بدأوا إن هما يطلبوا، يا جماعة محتاجين دعم، يا جماعة إحنا عايزين ناس، يا جماعة إحنا مش عارفين، إحنا مش عارفين، نتمنى إن الشيوخ يجوا لنا، إحنا نتمنى إن في مسلمين، إحنا إن القنوات الإسلامية اللي بتيجي على النايت شات نتمنى إنها توصل لنا، ما بنعرفش. نتمنى إن يكون في شيوخ يوصلوا لنا. فبفضل الله سبحانه وتعالى أسلم مجموعة من 2008، من بداية نشاطهم أسلم مجموعة كويسة، وأحد الإخوة تطوع وبعت ليهم يعني طلب، قال لهم أخ ما شاء الله يعني عملي جدا، قال لهم يا جماعة أنتوا إيه مشكلتكم؟ ابعتوا كام حد من عندكم هعلمه هنا اللغة العربية في مصر يرجع يدعو للدين عندكم. وبعتوا مجموعة من الأخوات، معرفش اختاروا ليه أخوات، يبدو لأن أغلب اللي اعتنقوا أخوات. يعني أنا حتى قابلتهم هنا في مصر، وكان ما شاء الله يعني شيء بصراحة، يعني رحت قابلتهم هنا في مصر في أحد الفنادق، ف يعني تحدثت معاهم وعملت معاهم حوار. ولما سألت يعني الأخت يعني الأخوات ما شاء الله، يعني قعدوا حوالي 3 أو 4 شهور في اسكندرية يتعلموا في أحد المعاهد اللغة العربية، وما مشيوش من مصر غير بعد 25 يناير بعد أحداث الثورة. يعني السفارة الكولومبية في مصر خدت مجموعة منهم وسفرتهم على كولومبيا بسبب الأوضاع المتوترة في مصر. فهي يا جماعة القضية هي قضية بذل للمال، هل يستطيع الإنسان أن يبذل ماله ولا لأ؟ هل يستطيع الإنسان أن يقول أنا أدفع أم لا؟ هي دي المشكلة والله، هي قاعدة. يعني هو يجب أن يكون هناك بذل للمال. الدعاء على يعني ما شاء الله الدعاء كثر جدا. فلما قضت أوروبا على الإسلام في أوروبا تماما في منتصف القرن ال19، وانتهى ذلك طبعا بالحملة الفرنسية على مصر، وهي طبعا دايما الحملات الصليبية على مصر أو الحملات الصليبية على الشرق، يعني بما فيها حتى الحملة الفرنسية 1798 والحملة الإنجليزية 1805، هي دايما بتكون قاصدا منها التنصير ليس أكثر. يعني هو نهب الثروات في المقام الأول وبعدين التنصير في المقام الأول. بدأوا بعد كده يتجهوا إلى الدول الأفريقية، وده إن شاء الله بإذن الله هيكون محور كلامنا الحلقة المحاضرة الجاية عن التنصير في الدول الأفريقية، وهناخد أمثلة في مصر وفي الأردن وفي لبنان وفي الجزائر وفي موريتانيا وفي جنوب أفريقيا وفي تونس وفي المغرب، وهنقول بيقدموا إيه وبيعملوا إيه وإيه هي يعني الخطوات اللي هم بيتخذوها. يعني إن شاء الله بإذن الله يعني هنتمنى بعد كده إن إحنا يعني يكون الوقت أطول، يعني إن شاء الله بإذن الله الوقت بعد كده بإذن الله يكون أطول إن شاء الله. إحنا اللي يهمنا يا جماعة إن إحنا ما نبقاش الموضوع كله أسود، يعني ما حدش يقول يا عم أنت من ساعة ما بدأت قاعد عمال تقول تنصير تنصير تنصير، عقدتنا. ما هو أنا كمان اتعقدت، بس هي القضية يا جماعة في إيه؟ بإن هي الموضوع مش تعقيد، هو الموضوع إن أنت علشان تنظر، وناس يقول لك لا تنظر إلى الجانب المليء الفارغ ولكن انظر الى الجانب المليء. هو المشكلة بانك حتى تستطيع ان تميز الجانب المليء عليك ان تنظر الى الجانب الفارغ. فعلى الرغم من وجود يعني هذا الكم من السواد في الكلام الذي قلته في المحاضرة، ولكن هناك جانب مضيء ومشرق. هنكلمكم ان شاء الله المحاضرة الجاية عن انتشار الاسلام في اوروبا وانتشار الاسلام في الغرب، وهقول لكم احصائيات جميلة جدا هتسعدكم. هقول لكم ان هناك بعض الدول الاوروبيه باكملها سوف تدخل الاسلام في قريبا ان شاء الله في وقت قريب، او على الاقل هتكون الغالبيه العظمى من المسلمين فيها في وقت قريب. هنتكلم ان شاء الله باذن الله في وقت في المحاضره الجايه هنتكلم عن جهد الناس وفشل المنصرين. يعني ان شاء الله باذن الله هتجدوا باذن الله، هديكم مثال. عندنا في مصر هنا في بعض المنظمات التنصيرية اللي هي تبع الكنيسة أو تبع، هقول لكم إن في ثلاث أماكن أنا هكلمكم في مصر، بحيث إن إحنا لا لأن في مصر هنا محتكين بيهم احتكاك مباشر واحتكاك يعني قوي. في ثلاث جهات في مصر ممكن إن هي تثبت منظمة تنصيرية في مصر: الكنيسة المصرية، الكنيسة الكاثوليكية متمثلة في الفاتيكان، أو مجلس كنائس الشرق الأوسط. وفي الكنيسة البروتستانتينية ديت مندوبة عن مجلس كنائس الشرق الأوسط في قبرص، سبحان الله بعد أن كانت قبرص 98% منها مسلمين أصبحت قبرص هي معقل كنائس الشرق الأوسط في العالم، يعني أصبحت قبرص هي المقر الرسمي لمجمع الكنائس العالمي. شوفوا حاجه خطيره جدا، بعد ان كانت دوله اسلاميه يعني اصبحت معقل الكنيسه العالميه، مجمع الكنائس العالمي في قبرص. الكنيسه المصريه بتستقطب ناس من خلال فلوس. الكنيسه الكاثوليكيه بتستقطب ناس من خلال الرحلات، الصحاري، السفر، العلاج كده. الكنيسة البروتستانتينية بقى ليها اسلوب مختلف، بتستقطب ناس من خلال المصاحبة، ممكن ترمي ولد على بنت او ترمي بنت على ولد، اسلوب خسيس شوية، او وده اللي بيحصل كتير جدا مع الشباب للأسف الشديد، او من خلال ان هي تصاحب شاب على شاب يكون هذا الشاب اصلا منبوذ او ليس له علاقات فيبدا يوطد علاقته به. فيعني هنجد ان شاء الله هضرب لحضراتكم امثله كثيره جدا، وعايزين نتعلم. يعني احنا لما كنا بنواجه في مواجهه المنصرين او المتنصرين بنتعامل مع المتنصر على انه حاله مرضيه يرجى شفائها. يعني عمرنا ما تعاملنا مع المتنصر على انه كافر، طبعا هو كافر، عمرنا ما تعاملنا معاه على انه مرتد مع انه مرتد، عمرنا ما تعاملنا معاه مع انه منبوذ المفروض مع انه منبوذ والمفروض، ولكن هو في الاصل حاله مرضيه يرجى شفائها او يرجى عودته مره تانية للاسلام وفضل الله سبحانه وتعالى. يعني مش عايز اقول لحضراتكم ان اكتر من 95% من حالات المتنصرين اللي قعدنا معاهم رجعوا مره تانية للاسلام، لدرجه ان هناك شخص 13 سنه متنصر ويقوم بالتنصير وتابع للكنيسه المصريه، 13 سنه متنصر وبفضل الله سبحانه وتعالى في 4 جلسات عاد للاسلام. فهي القضيه هي قضيه فكر، فنحن يعني نحارب هؤلاء الناس فكريا وعقديا قبل ان نحاربهم في ارض الواقع من خلال يعني من الذي يطغى على من. فنتعامل في هذا من هذا المنطلق مع المتنصر على انه حاله مرضيه يرجى شفائها. ما تقولش متنصر اطلع بره. وللاسف شديد يا جماعه، وانا اقول هذا الامر وانا حزين، ان هناك كثير من الشيوخ وعلماء المسلمين لا يتعاملوا مع هذا الامر بهذه الحنكه. يعني احنا عارفين بان هذا الرجل قد يعود للاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى لو جلس معنا، ولكن هناك من الشيوخ قد لا يطيق. انا اذكر بان هناك حاله من حالات التنصير، بنت تنصرت، وهذه البنت يعني نصرتها الكنيسه المصريه ومكثت في احد الاديره 8 شهور، 8 شهور وهي في احد الاديره. وبعدين يعني استطاع والدها يعني بعلاقاته ان هو يعني ياتي بهذه البنت، فجيء بها، والبنت يعني قالت له بص هتتنطط هتعمل، انا نصرانيه يعني نصرانيه، بل ان هي بدات تدعوه للنصرانيه. يعني هذه البنت يعني لا يستطيع احد ان هو يعني يردها عن الدين بسبب يعني 8 شهور في الدير، يعني قوي جدا على نفسها. فيعني اخذها ابوها يعني وذهب بها الى احد الشيوخ والكبار، يعني شيخ ما شاء الله عليه، يعني لا اريد ان اذكر اسمه، علم من اعلام الفقه في مصر وله شيخ معروف جدا. يعني هو ذهب بها الى هذا الشيخ ويعني بدا يجلس معها، فقال لها يا ابنتي اجلسي. فجلست معه، ايه يعني، قال لها يعني اطرحي علي ما عندك. قالت له في حاجات كثيره جدا عايزه منها اجابات. فهو المفروض ان يتحمل الشخص الذي يتصدر للحوار مع هؤلاء الناس ان يتحمل صفقاتهم. يعني يجب ان تتحمل انه بذيء، يجب ان تتحمل انه قد يسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم، يجب ان تتحمل انه قد يفعل كذا وكذا. ما هو انت اصل هو ليس بعد الكفر ذنب، ما هو مش علشان بقى اتكلم وقال كذا هتطير رقبته، لا اصبر عليه لانه في عقله الكثير والكثير والكثير من الشطط. فالبنت يعني قالت له يا شيخ بصراحه يعني هذا الدين لا يعجبني، يعني ازاي يعني محمد، قالت هذا الاسم مجرد، ازاي محمد يعني يذهب لينام مع سيده في قبرها. طبعا هي قالت هذا الكلام، فيعني فالشيخ فيعني اغتاظ غيظا شديدا يعني وكاد ان يفتك بها. هي المشكله يا جماعه، شوفوا الطرح وسوء الطرح وحسن الطرح. هي القضيه بان البنت في عقلها شبهه، ولكن في اصل الشبهه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو اصلا حديث صحيح عن النبي، ولكن البنت لانها تعلمت الصفاقه وتعلمت البذاءه، هو شرك، تعلمت الكفر. الله، هو فقه الواقع. الذي حدث ان الشيخ طردها من البيت. طبعا يعني هل يرجى من هذه البنت، مع ان الشيخ حفظه الله طبعا لم يفطن انها كانت تتحدث عن حديث فاطمة، سيدة فاطمة بنت اسد رضي الله عنها، حديث موجود في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سيدة فاطمة بنت اسد هي زوجة عمي، هي يعني مرات عمه اللي هي التي ربته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني امي بعد امي، كان النبي يقول عنها امي بعد امي. يعني هذه السيدة ربت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها حينما كان ابن 8 سنين، فربته حتى أرسل، حتى أصبح عنده 40 سنة، ثم آمنت به حتى وصلت إلى أرذل العمر، كانت كبيرة جدا وعجوزة جدا، وأولادها كانوا كبار، جعفر وعلي وأولاد. والحديث في البخاري طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ماتت فاطمة بنت أسد رضي الله عنها يعني نزل فالضجع في قبرها، وحينما سئل لما فعلت ذلك يا رسول الله يعني قال حتى أخفف عنها ضمة القبر، حتى أخفف عنها ضمة القبر، وقال ماتت أمي بعد أمي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح وحديث رائع جدا، وبيوضح أن النبي يعني رحيما بأمته رحمة ما بعدها رحمة، ولكن يحتاج حسن الاستماع وحسن الجواب. طبعا يعني طردت البنت من بيت الشيخ، ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني رتب لها يعني لقاءات مع الباحثين المتخصصين، وكانت جلستين أو ثلاث، حتى عادت هذه الأخت إلى الإسلام مرة أخرى. وهذه الأخت يعني الآن أخت داعية إلى الله سبحانه وتعالى على الإنترنت، ومنتقبة، ويعني نحسبها على خير ونزكيها على الله يعني. فهي فقه الواقع أو فقه الدعوة، هل يستطيع أن الإنسان أن هو يعي الذي يعني يدور حوله أو يدار حوله؟ ف يعني يجب أن يكون الإنسان حاذقا، خاصة إذا تصدر للدفاع عن هذا الدين من خلال هذا الباب. يعني إن شاء الله بإذن الله ممكن نذكر لحضراتكم أمثلة فعلية تانية خاصة بالمتنصرين أو بأحوال المنصرين، وكيف يعني بأمر الله سبحانه وتعالى نشرح كيف عادوا مرة أخرى إلى الإسلام، وكيف كانت تستخدم ضدهم يعني أساليب التنصير. الكنيسة مش عارفة تأكل عيش في مصر بمعنى يعني بالمعنى البلدي، لأن الكنيسة في مصر كل الذين يعني كل الذي تفعله من أفعال يعود عليها بالخراب، يعني كل الذين ينصرونه يعود عليهم بالإسلام، والعكس بقى طبقا لمؤتمر. تشوفوا بقى هذه الإحصائية اللي أنا هنهي به يعني هنهي به إن شاء الله هذه المحاضرة، إحصائية كانت في مؤتمر تثبيت العقيدة الذي عقد في مدينة الفيوم سنة 1998 بقيادة الأنبا بخوميوس، قال باللفظ أن أعداد المتحولين من المسيحية إلى الإسلام يتراوح بين 80 و200 حالة يوميا، من 200 ل80 حالة. وقال باللفظ موجها كلامه للحضور من الأساقفة والقساوسة والقمامصة من أعضاء المجمع المقدس، قال أنه خلال من 100 إلى 200 عام سوف ننقرض من مصر. أنه خلال من 100 إلى 200 عام سوف ننقرض من مصر، وهذا كلام الأنبا بخوميس في مؤتمر تثبيت العقيدة. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني اللي يقعد بس كده أمام مشيخة الأزهر هيرصد تقريبا يعني ما لا يقل عن 70 و80 و90 حالة يوميا داخلة تشهر إسلامها. وبفضل الله سبحانه وتعالى بعد 25 يناير دلوقتي أصبح الإشهار يعني لا يتطلب أبدا إجراءات شاقة، ممكن أي حد يشهر إسلامه في 5 أو في 10 دقائق بالكثير. يعني الأول بقى كان تروح وتعمل أمن الدولة ومش عارف إيه، والكلام ده انتهى تماما تماما تماما، فلم يكن للكنيسة أي سلطة على المسلمين إطلاقا، ولا حتى على النصراني الذي يريد أن يعتنق الإسلام. يعني الكلام ده كان في الزمان أو في العصر البائد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعيد هذه الأيام يعني. طيب ده كان موضوعنا النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موعدنا قبل هذا التوقيت بساعة وثلث إن شاء الله الأسبوع القادم. فلو في أي أسئلة رجاء ترسلوها لي إن شاء الله. اللهم امين وانتم كذلك. كان في اخ اتفضل شيخنا الحبيب اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. ما شاء الله تبارك الله. الحقيقه يعني اشكر الاستاذ خالد المصري، وكان لقاء ماتع جدا جدا يعني ومشوق، وشوقنا الى لقاء الاسبوع القادم. وخطر في بالي وهو يتحدث بهذا الاسلوب الشيق والطرح المتميز ان تستمر هذه السلسله، لا تقتصر على شهر شعبان، بل نعاود يعني سيرها بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا متابع لأني خرجت من المنزل، لكنني متابع عبر إذاعة معني الله عبر الجوال، فكنت متابع يعلم الله سبحانه وتعالى من بداية اللقاء حتى دخلت البيت، وأنا أتابع هذه البداية الطيبة، لأن عندنا أبشرك خدمة إذاعة معني الله تتيح لمستخدم الإذاعة الاستماع عبر الجوال سواء كان آيفون أو نوكيا، فيستمع حتى وهو خارج المنزل، حتى وهو في شؤونه خارج المنزل. فأبشرك أن الأمر إن شاء الله خير. وبالنسبة للأسئلة، هناك مجموعة من الأسئلة وصلت، لكن سيرتبها لك الأخت استغفر الله واتوب اليه، لو رتبت في رساله واحده ووضعت على العام حتى يقراها الاستاذ سؤالا سؤالا. اتمنى من الاخوه احتساب الاجر في البقاء، لان عندنا برنامج استشارات بعد اجابه الاستاذ عن الاسئله. نتمنى مشاركتكم في هذا البرنامج، واذا استطعنا ان ناتي بحلول سريعه لن نتجاوز ربع ساعه الى ثلث ساعه حتى ناتي ببعض الحلول المهمه في سؤال اليوم. كذلك هناك بشارة أتمنى أن تبقوا حتى تأخذوها، أو هدية بالأصح، أتمنى أن تبقوا حتى تأخذوها قبل انصرافكم. هنا هدية إن شاء الله سنعطيكم رابطها بعد قليل، لكن بعد أن ننتهي من لقاء هذا المساء. تبقوا معنا جزاكم الله خير. تفضل أستاذ خالد المصري، وأتمنى الأسئلة تعرض الآن جزاكم الله خير. الأسئلة تجمع وتعرض الآن. أظن هذا أول سؤال، أظن هذا هو السؤال. أنا زوجة أخوي إيطالية مسيحية، مو عارفين كيف نتناقش معهم بهالموضوع حتى تدخل الإسلام. هذا هو السؤال تبدأ به حتى يأتوا بالأسئلة الأخرى. تفضل يا أستاذ خالد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله شيخ الحبيب ناصح، بارك الله فيك. يعني هو الدعوة، يعني أنا عايز أعرف بس، هي إيطالية مسيحية هي كاثوليكية يعني؟ يعني هل هي إيطالية مسيحية كاثوليكية؟ احنا علينا ان نفرق بين يعني اثنتين من النصرانيات، نصرانيه متدينه، نصرانيه يعني لا تريد ان تدخل الاسلام بسبب تدينها، يعني لا تريد ان تدخل الاسلام لانها مسيحيه وتعلم بان دينها دين حق، ومسيحيه يعني الامر لا يفرق معها كثيرا يعني. فهل هذه المسيحيه متدينه، ام هي مسيحيه يعني مش فرق معاها لا اسلام ولا مسيحيه؟ الموضوع دين يعني ليس أصلا على بالها يعني، لهذه نوع من الدعوة ولهذه أيضا نوع من الدعوة. ليست متشددة. طيب، ما إيه هي الأسباب عدم دخولها الإسلام يعني؟ أنتوا نفسكم مش عارفين إزاي تتناقشوا معها حتى تدخل بالإسلام. طيب، ممكن يعني لو في حد بيتقن، هو المفروض يعني اخو حضرتك يتكفل بهذا الامر، يعني اذا كانت هي ايطاليه واخو حضرتك يعني اكيد اخوك يتقن الايطاليه، فالمفروض بان اخوك يعني يتكفل بهذا الامر، المفروض ان اخوك يعني يدخل على المواقع التي يعني يحيلها حتى الى المواقع الايطاليه الناطقه بالايطاليه، المواقع الاسلاميه، ويعني يحدثها عن الاسلام. وانا انصح يعني نصيحه، ان الذي يعني لا يعنيه الدين كثيرا، يعني الذي لا يعنيه الدين كثيرا، انا انصح ان يدخل معها في الرقائق. يعني هي واخده فكره سيئه جدا عن الاسلام والمسلمين، ان يدخل معها في الرقائق، يعني يبدا يشرح لها مميزات ومزايا الاسلام. ولازم اخو حضرتك يوضح لها الفرق ما بين الإسلام وما بين المسلم، ويبين لها بأن المسلم فعله ليس شرطا أن يكون فعل الإسلام. يعني مهم جدا أن يوضح لها أخوك بأن الإسلام والمسلم هما الاثنين لهم علاقة وطيدة، ولكن المسلم تصرفه لا يحسب على الإسلام، فالمسلم مش عشان بيعمل حاجة فيكون تصرف الإسلام. فلازم أخو حضرتك يوضح لها هذا الفرق، فيوضح سلوك المسلم أن حتى قد يكون سلوك المسلم منحرف، فهذا لا يعبر عن الإسلام. وبعد كده بقى يشرح لها يعني هوية الإسلام وأصل الإسلام ومحاسن الإسلام، وممكن يتكلم في الرقائق. أفضل شيء للدعوة هي الرقائق، أن يتحدث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المواقف يعني التي مر بها النبي التي توضح رحمته. يعني هذه الأمور هي أسرع الأمور، يعني أسرع الأمور لاعتناق الإسلام، وهي الرقائق دائما، السير والسلوك، السيرة والسلوك، سلوك المسلم وسيرة النبي محمد أو الصحابة. أو السيرة بقى تتكلم في السيرة، تقول هذا الإسلام فعلك. بعد كده بقى إن شاء الله ممكن يكون الكلام في العقيدة، في الفقه، في الحديث، فيه فيه فيه، ولكن يجب أن يكون البداية، يجب أن تكون البداية مع السيرة. طيب، أو الرقائق يعني. طيب، فين الأسئلة؟ لماذا توجههم للإسلام ويريدون أن نعم، السؤال ده جميل جدا. ليه المنظمات التنصيرية بتتوجه أو دائما أو الكنيسة أو من يحاول أن ينصر، ليه بينصر المسلمين؟ ليه لا ينصر غير المسلمين؟ ليه لا ينصر اليهود مثلا؟ هو لا يهتم باليهود لأن اليهود لا يهتم به. أولا، اليهودية لا تسمح بأن يعتنق غير اليهودي الديانة اليهودية. معلومة جديدة دي، صح؟ يعني اليهودية لا تسمح لغير اليهودي أن يعتنق اليهودية. اليهودية لا يوجد فيها تبشير ولا يوجد فيها تهويد، بمعنى أن الذي شخص واحد جاي مسلم يقول يا جماعة أنا عايز أبقى يهودي، يقول لك لا لا نقبلك. ليه؟ لأن اليهودية هي جنس أكثر منها، يعني هي جنس عرقي أكثر منها دين عقدي. فاليهود بيعتبروا نفسهم بأن هم بهذا الجنس وبهذا العرق هم يعني سلالة نقية بيور، يعني هذه السلالة هذه السلالة يعني لا يمكن أبدا أن يدخل فيها أحد لأنهم شعب الله المختار وما إلى ذلك. فهو لا يوجه كلامه لليهود لأن اليهود عددهم لا يزيد، عددهم لا يزيد، هذه نقطة. المسلم لا، المسلم عددهم بينتشر، فالمسلمين عددهم بتزيد بكثرة، والمسلم يذهب إلى هنا وإلى هنا فيجد مسلمين أكثر وهكذا. فخطر الإسلام أكثر بكثير جدا من خطر اليهودية، فضلا عن أن الكنيسة الكاثوليكية اعترفت أن اليهودية هي شق من شقين للمسيحية. يعني اعترفت الكاثوليكية، أولا اعترفت بأن اليهودية هم معترفين بها بالكتاب المقدس، هم معترفين بأن اليهودية كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، ومعترفين بأن التوراة هي كتاب من عند الله، ومعترفين بأن الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى عليه السلام هي التوراة اللي موجودة في صدارة الكتاب المقدس. فهم لا يعتبروا بأن اليهود كفرة، بل يعتبروا بأن اليهود مؤمنين، ولكن مؤمنين رجعيين، يعني بيعتبروهم مؤمنين رجعيين. حتى إلصاق دم المسيح به، الكنيسة الكاثوليكية برأت اليهود مؤخرا من إلصاق دم المسيح من اليهود، وده شيء في منتهى الخطورة، أن يكون علشان الكيان الصهيوني يحدث هذا التقريب مع اليهودية ومع الكيان الصهيوني من أجل هذا الكيان الصهيوني، لدرجة إن هما ينسفوا العقيدة. لما الإنجيل يقول بأن الذي قتل يسوع وصلب يسوع هم اليهود، وتتوارث في الأجيال جيل بعد جيل أن الذي قتل دم اليهود في عنق دم المسيح في عنق اليهود، ثم إكراما لليهود وإكراما للكيان الصهيوني يقوم بابا الفاتيكان بإصدار فتوى تقول بأن اليهود بريء من دم المسيح، طبعا شيء في منتهى الخطورة. فالإسلام هو أقوى وأكثر انتشارا وأسرع انتشارا، وعلى ذلك فهم بيهتموا بالإسلام أكثر بكثير جدا من اهتمامهم باليهودية. أحد المؤرخين قال أن القرآن سلاح ذو حدين. يعني طبعا احنا يعني احد المؤرخين كلامه يعني كلامه له، يعني ما لا اعرف من هو احد المؤرخين الذي قال بان القران ذو حدين، انا لا اعرف ما اسمه، ولكن الامام علي رضي الله عنه قال بان القران حمال اوجه. لو كان هذا قصدك فحمال اوجه بمعنى ان ممكن القران الكريم ايه يقصد منها كذا وفي نفس الوقت يقصد منها هكذا، وهذا من اعجاز القران الكريم ان يكون القران حمال اوجه، فهذا من اعجاز القران الكريم. أما أن يكون ذو حدين فهذا كلام غير صحيح، يعني ذو حدين يعني متناقضين، والتناقضين لا يجتمعان في كتاب شريف، لا يجتمعان في كتاب سماوي، لأن الكتاب السماوي يستحيل أن يكون فيه تناقض. فذو حدين أي متناقضين، لأن الذي ذو حدين حد يناقض حد، فمن المستحيل طبعا أن يكون هناك يعني تناقض أو صيغة كهذه في القرآن الكريم. ألا تظنون أننا لو كنا موحدين سيجد مثل هؤلاء القوم مجالا، تقصد متوحدين، مجالا للانتشار وسطنا؟ لو كنا موحدين سيجد مثل هؤلاء القوم مجالا للانتشار وسطنا. أنا مش عارف هل هذا سؤال؟ طيب، كان في حد بيقول الإسلام لا يسمح بالارتداد. طبعا الاسلام هو الاسلام، الاسلام طبعا لا يسمح بالارتداد، يعني الارتداد هو يعني جريمه في الاسلام، والذي يرتد قد اجرم، ومن اعظم الجرائم جرما في الاسلام هو الارتداد، ولذلك المرتد حده القتل. المرتد حده القتل في الإسلام، ولكن له ضوابط. فمن الذي يقتل؟ ولي الأمر. ما ينفعش كده أنا أكون واحد جاري نصراني أقتله. زائد أن المرتد يجب أن يكون جاهرا بارتداده، يعني ما ينفعش واحد مسلم يرتد واروح اقول له انت تعالى انت، وهو لم يعلم بذلك او لم يجهر بذلك. يجب فيه هناك شروط. شروط ايه؟ المرتد يجب ان يكون جاهرا بارتداده، يجب ان يكون الارتداد علنيا يعني في جهر. الحاجة الثانية يجب ان يكون متحدثا بهذا الارتداد من بالامر الذي يثير فتنة، يعني يروح يقول لفلان انا بقيت نسك مش انا ارتديت، اسكت مش انا بقيت كافر، ايه عم مش انا كده، ان يتحدث بارتداده. فضلا عن ان الذي يطبق حد رده هو ولي الامر، ولا يطبقه كده جزافا، يجب ان يكون هناك جلسات يعني نصح وارشاد، وهذه الجلسات يجب ان تكون يعني بعض الفقهاء حددها ايام، وبعضهم وصل لثلاثة شهور، وبعد ذلك باعترافه ان يكون رافضا لهذا الدين بعد ذلك يطبق عليه حد رده. نعم، هم بياخدوا حاجات من القرآن الكريم بيستعملوها لتأييد التنصير، وهي هذه الأشياء اللي هي اللي أنا قلت عليها الخاصة بالكلام عن السيدة مريم عليها السلام وسيد المسيح عليه السلام. وهو بياخد هذا المدخل ليه؟ لما يقول شوف القرآن الكريم عندكم، شوف السيدة مريم كرمها الله ازاي، شوف المسيح الله تبارك وتعالى كرمه ازاي، شوف القرآن الكريم بيقول بأن المسيح هو روح الله، هو ده اللي احنا بنقوله. شوفوا بقى، وده اللي بيضحكوا بيه على عوام الناس، يقول له انا بقول بان الاب والابن والروح القدس. فانت بتقول بان الابن والروح القدس، انت ليه مش معترف بالابن والروح القدس؟ اقول له لا ده كفر. يقول لك لا، ما هو القران بيقول بان هناك روح قدس. يا عم ازاي؟ يقول لك اهو مش عندكم في القران الكريم بيقول بان المسيح هو روح الله. فالجاهل هيبدا ممكن يعني يصاب باللغط في فكري، ازاي ازاي ده القران روح الله، مع ان روح الله لها تفسير. فلو عدنا للتفسير ولو عاد بقى للمتخصص روح الله، طب ليه ما تكونش بقى روح الله هي قدرة الله؟ ليه ما يكونش روح الله هو جبريل عليه السلام؟ ليه ما يكونش روح الله هو رحمة الله؟ ليه ما يكونش روح الله هي كن قدرة الله ومشيئة الله وحكمة الله؟ فلما تيجي تتكلم بهذا الأسلوب هتلاقي المتنصر يسحب، المنصر يسحب نفسه من الحوار، لأنه هو عارف أن يعني أنه هو خلاص ملوش أكل عيش معه. نفس الحكاية عن السيدة مريم، عن المسيح، قصة سورة مريم وهكذا. فبيستغلها في كلام غير المتعلم أو الجاهل. طيب، لماذا يلتجئون في حركتهم للتنصير إلى الأماكن النائية البعيدة عن التمدن؟ والله هو مش ده الأصل، هو الأصل عندهم إن هم بيروحوا الأماكن المكتظة الموجودة في أصل المدن. ولكن أنا بقولت بأن مرحلة التنصير في العالم مرت بمراحل وتطورات. يعني قلت ازاي بداوا بعتوا، يعني انا قلت في البدايه ان التنصير بدا الاول من خلال الحملات الصليبيه في منتصف القرن ال13 و14 و15 و16، وبعد كده منتصف اوائل القرن ال18 نابليون بونابرت والحمله الفرنسيه والانجليزيه. بعد كده لقوها مش نافعه، قال لك خلاص ابعت منظمات تنصيريه. بعد كده لقوها مش نافعه، بعد كده بقى فكروا بان هم يكونوا كيان نصراني داخل اوروبا، فبداوا يطردوا المسلمين من اوروبا. قضوا على المسلمين في اسبانيا، وقضوا على المسلمين في اليونان، وقضوا على المسلمين في قبرص، وبداوا ان هم يقضوا على المسلمين في شرق اسيا، قضوا على المسلمين تماما في الفلبين، وبداوا ان هم يوجهوا كياناتهم الى البلاد الاسلاميه والعالم الاسلامي والوطن العربي، انشاء مراكز تنصيريه ومنظمات تنصيريه، تقسيم زي اللي حصل في السودان، احتلال زي اللي حصل في العراق وفي افغانستان. وعلى فكره يعني ناس كتيره جدا ما تعرفش بان حرب العراق ديت ما هي الا حرب صليبيه، وده اللي قاله بوش قال كده. يعني جورج بوش قال نحن في حرب مقدسه من اجل هذا الصليب. بوش قالها، يعني بوش قالها صراحه. وحينما يعني قدم الجيش الامريكي على العراق، يعني استقطب معه ما لا يقل عن 150 منظمه تنصيريه داخل العراق كلها تحاول ان تستقطب المسلمين، تقسيم السودان، يعني اللعب بقى على الخلافات الطائفيه في مصر او في لبنان، تركيزهم على الاماكن النائيه. هم ده بقى شغل الفاتيكان، لما بيركزوا على الاماكن النائيه في اماكن زي افريقيا او في غرب افريقيا تحديدا بقى في المستنقعات، لان هم عارفين بان هي دي ارض خصبة، هي محتاجة دين. لما انت تروح لشخص بدائي ما يعرفش يعني ايه تليفون، ما يعرفش يعني ايه تلفزيون، ما يعرفش يعني ايه انترنت، واحد عايش قمة البدائية، لما تقول له هديك فلوس وهعالجك وهديك لبس وهعمل لك مدرسة وهعمل لك مش عارف ايه وكنيسة هنا وتعبد ربنا وكده وخلاص، هيقول لك ايه؟ انت تذهب لتخاطب فطرة انسان لا يعرف اي شيء عن الدين. ولذلك الاسلام حينما توجه لهذه الاماكن استطاع ان يستقطب النصارى او المتنصرين بعشرات الالاف في اقل بكثير جدا من الفترات التي قادتها يعني الفرق التنصيرية في افريقيا. طيب التنصير ابتدأ بالأدب حين صفقت صدمة المعرفة للمبتعثين لفرنسا. أنا مش فاهم، أما أن الأدب ما دخل طيب. هو على فكرة يعني هو لفت الانتباه دي حاجة مهمة جدا، هي البعثات التنصيرية اللي هي أغلبها لم يكن تنصيرية. يعني احنا عايزين نقول بأن البعثات التنصيرية، البعثات اللي خرجت من المبتعثين لفرنسا، هي أغلبها، وهذا يعني هذا لل لل يعني لل للتاريخ صراحة، أن أغلبها لم تكن تنصيرية، أغلبها فعلا كان. ولكن أنت بص بقى على أصل الذي ذهب، هل ذهب وعاد بروح جديدة؟ أم عاد بفكر جديد؟ أم عاد لا أنا فهمت السؤال، أم عاد إلى وطنه محملا بالعلم؟ الأغلب عاد إلى وطنه محملا بالعلم، ولكن كثير منهم عاد يعني عاد فعلا بفكر جديد، لم تصل الحالة إلى درجة التنصير، ولكن منهم من شذ بفكره، يعني منهم وخاصة يعني في أوائل القرن العشرين كان هناك بعثات تنصيرية كثيرة، بعثات مبتعثين كثير جدا لكفر لفرنسا ولإنجلترا، ولكن لا أعتقد بأن يعني أغلبهم عاد متنصرا أو يعني شاذا في فكره. الذي شاذ في فكره هو ما عاد إلى الوطن العربي، يعني الذي تنصر أو ما شاذ في، أنا مش عايز أذكر أمثلة مع أن في أمثلة، ولكن ما عاد إلى الوطن العربي مكث في أوروبا، سواء كانت البعثات الإرسالية قادمة أو مبتعثة، يعني قادمة أو ذاهبة، هي ممكن يكون في أصلها أو في جوهرها جانب تنصيري. هنتكلم إن شاء الله في المحاضرة الجاية، وأنا أتمنى الإخوة تذكرني يعني بجمعيات التنصيرية التي غزت الإعلام الإسلامي من خلال البرامج المدعمة زي برامج الكرتون، وأنا هضرب لحضراتكم أمثلة بعض برامج الكرتون المشهورة أصلها هي برامج تنصيرية ومصروف عليها من مجمعات تنصيرية ومنظمات تنصيرية عالمية زي منظمة كاريتاس الأمريكية، وواحدة من أكبر المنظمات التنصيرية اللي موجودة في العالم، وطبعا قنوات على نايل سات وعلى العرب سات، وهي للأسف شديد قنوات حتى ممكن نجد برنامج كرتون يعرض في التلفزيون المصري وهو مدعوم من يعني من هذه المنظمات. يعني هو مش في أصله تنصيري، ولكن أصله هو يعني تنشئة فكر الأطفال على حب الصهيونية مثلا أو حب اليهودية أو عدم كره المسيحية أو عدم كره الآخر، وده اللي هم بيبدأوا يعملوه. يعني بيبدأ يعمل إنه يقولك لا تكره المسيحي، المسيحي ده أخوك، فلما يوطن لدى المسلم فكرة أن المسيحي أخوك، المسيحي أخوك، المسيحي أخوك، فهو مش أخويا، هو المسيحي ليس أخي، الذي أعرفه بأن أخي هو أخي في الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فأخي أخي في الإيمان. طب أخي منين؟ هو مش أخي، هو كافر. فأنت لما تقول لي بأن هو أخوك، هو مش أخويا. فلما بقى يأتي للأطفال ويحاول أن يشرح لهم يعني فكرة أن هذا يعني أن هذا أخوك، أن هذا أخوك، فيكبر بعد كده ممكن يتقبل منه اي حاجه بحكم ان هو اصبح اخوه. يعني ايوه هذه هي الوطنيه والمواطنه والاخوه في الوطن والوطن الواحد، وهذا هذه الشعارات الجوفاء التي يعني لا تغني ولا تسمن من جوع. طيب هل هناك من اسئله؟ هل هناك من أسئلة؟ جزاكم الله خيرا. بس كلمة شيخ دي يعني أنا لست بشيخ. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الناصح، فما نحن إلا يعني نقتات من موائدكم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفع بنا وبكم. يعني لست بشيخ ولكن أخوكم في الله. كيف نعرف التنصير باقتضاب؟ يا توتة يا الله، حضرتك جيتي متأخرة جدا، فلو حضرتك إن شاء الله لو في تسجيل لهذا الدرس إن شاء الله، لأن أنا يعني قعدت تقريبا تلت ساعة أشرح في التنصير كتعريف فقط، فإن شاء الله ممكن حضرتك تعودي لتسجيل المحاضرة، يعني لو تم تسجيلها إن شاء الله بإذن الله يعني ساعتين هيكونوا كويسين جدا إن شاء الله. طيب شيخنا الناصح هتفضل مع حضرتك المايك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.